يهيم بكم إذا سجع الحمام يهيم بكم إذا سجع الحمام حمام حديث غرامه فيكم قديم حديث غرامه فيكم قديم القديم وملبسه من الحب السقام وملبسه من الحب السقام سقام فأنتم في الأصول أجل أصل فأنتم في الأصول أجل أصل أجل أصل إذا شئتم تحصل للمرام إذا شئتم تحصل للمرام مرام بكم صعب الأمور يعود سهلا بكم صعب الأمور يعود سهلا يعود سهلا وبالإحسان جود يا كرام وبالإحسان جود يا كرام كرام وليس سواكم للجود أجلا وليس سواكم للجود أهلا للجود أهلا فكيف نزيل سوحكم يضام فكيف نزيل سوحكم يضام آه